إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. ظن وأخواتها، هذا الفصل هو آخر فصل في نواسخ المرفوعات، ولذا يتبعه المصنف رحمه الله بباب المنصوبات، فيقول: إن ظن وأخواتها من النواسخ كذلك، فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها، أي بعد أن يأتي بعدها فاعلها، فتأتي ظن ثم فاعلها ثم بعد ذلك المبتدأ يكون مفعولا أول لها والخبر يكون مفعولا ثانيا لها، فتقول: ظننت زيدا قائما. ظننت فعل فاعل، زيدا قائما، زيدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثانيا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله بعد استيفاء فاعلها، أي أنها لا تدخل على المبتدئ والخبر إلا بعد وجود الفاعل بعدها. ماذا تصنع؟ قال: فتنصبهما. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المبتدأ والخبر، على أنهما مفعولان لها، فيكون المبتدأ مفعولا أول ويكون الخبر مفعولا ثانيا لها. قال: وهي أن نوعان، أي أن هذه الأفعال نوعان، أحدهما أفعال القلوب، والنوع الآخر وهو أفعال التصيير أو التحويل كما سيأتي. هذه الأفعال سميت بأفعال القلوب، أعني النوع الأول، لأن معانيها من العلم والظن ونحوهما قائمة بالقلب ومتعلقة به، من حيث إنها صادرة عنه لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة، ولذا تقول: ظننت، والظن عمل القلب، وحسبت، وخلت، كل هذا من أعمال القلوب. قال: أحدهما أفعال القلوب، وهي ظننت وحسبت وخلت. ظننت، وهذه تفيد في الغالب رجحان الوقوع، تفيد رجحان الوقوع، أي تفيد رجحان وقوع الأمر على عدم وقوعه، كما قال صاحب نظم الورقات: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. والظن تجويز امرئ أمرين، أي أن هناك أمرين، الراجح يسمى ظنا، والمرجوح الذي هو الوهم، والمرجوح يسمى وهما. فأول هذه الأفعال هو الفعل ظنا، كما قلنا يفيد رجحان الوقوع. قال: وحسبت، وحسب كذلك تفيد رجحان الوقوع، حسبت محمدا قائما، أي ترجح عندك أن محمدا قائم وليس قاعدا. وقد تستعمل لليقين، يعني قد تأتي حسب بمعنى اليقين، كما قالوا: حسبت التقى والجود خير تجارة. ولا شك أن التقى والجود خير تجارة، فهي هنا بمعنى اليقين. قال وخلت، وهي ماضي الفعل يخال، ماضي الفعل يخال أي حسبت وظننت كذلك، وهي كذلك تستعمل للرجحان وقد تستعمل لليقين كذلك. قال ورأيت، لكن الرؤية ها هنا رؤية قلبية، رؤية علمية وليست رؤية بصرية، لأنها لو كانت رؤية بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا، تقول رأيت القمر ليلة كونه بدرا، رأيت فعل فاعل والقمر مفعول به. وأما إذا كانت رأى قلبية فإنها تنصب مفعولين، فإنها تنصب مفعولين. إذن متى يكون الفعل رأى ناصبا لمفعولين؟ ها، إن كانت الرؤية رؤية قلبية علمية. ومتى ينصب مفعولا واحدا؟ إن كانت الرؤية رؤية بصرية. قال ورأيت، والغالب استعمالها لليقين. قال وعلمت، وهي لليقين غالبا، لليقين غالبا، كما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، الغالب في الفعل علم أنه يفيد اليقين. قال وزعمت، وهي للرجحان فقط، يعني لا تفيد اليقين. وجعلت بمعنى اعتقدت وظننت، فهي كزعما. وحجوت، هكذا تنطق، حجوت أي بمعنى ظننت واعتقدت. وعددت بمعنى ظننت، فهي كذلك من هذا الباب تنصب مفعولين. قال وهب، عندكم واو واحدة أم ووان؟ واو واحدة. ووهب، لا هذا خطأ، هي واو واحدة. نعم هذا خطأ في النسخة. وهبت، هب، وهبت، نعم الفعل من الهاء والباء ليس فيه واو. نعم نعم هي واو واحدة، ولذا هذا خطأ، وستجد التنبيه على ذلك في الشرح. قال في الشرح ويوجد فيما وقفت عليه من نسخ هذا الكتاب بلفظ ووهبت. قال وهو غلط، فإن وهب ستأتي في أفعال التصير. قال ووجدت، وهذه كذلك من الأفعال القلبية، وهي تأتي في اليقين، كما قال تعالى وإنا وجدنا أكثرهم لفاسقين، فأكثرهم مفعول به أول وفاسقين مفعول به ثاني. وليس هي من الوجد الذي بمعنى الحزن، لأن هذه تتعدى بعلى، وجدت على فلان أي حزنت عليه. وليس هي من الوجد الذي هو بمعنى الوجدان، وجدت شيئا، فهذه تتعدى إلى مفعول تنصب مفعولا واحدا. وإنما وجد هذه هي التي تفيد اليقين، والتي هي من أعمال القلوب وأفعال القلوب. قال ووجدت وألفيت، هي كذلك بمعنى وجدت، تتعدى إلى مفعولين. ودريت بمعنى علمت. وتعلم، ولا تأتي إلا فعل أمر بمعنى علم، لا تأتي في الباب إلا فعل أمر بصيغة الأمر فقط، وهي بمعنى علم. ثم ذكر الأمثلة على ذلك. إذن هذه الأفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله تسمى أفعال القلوب، لماذا تسمى أفعال القلوب؟ قلنا لأن معانيها تتعلق بالقلب ولا تتعلق بالجوارح. ذكر الأمثلة على ذلك، قال: نحن ظننت زيدا قائما. من يعرب؟ ها؟ نعم، وقائما مفعول به ثاني، أحسن. وحسبت زيدا عالما. هشام؟ حسب فعل ماضي مبني على الفتح، نعم، فتح مقدر. لو قلنا إن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح فهنا الفتح مقدر، لو أخذنا بالظاهر نقول مبني على السكون لاتصال تاء الفاعل به. نعم. زيد المفعول به منصوب الفتحة وفي أول علما. قال: وقول الشاعر، أحسنت، حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت فعل وفاعل، والتقى مفعول به أول، والجود معطوف، لا، الواو حرف عطف، والجود معطوف منصوب. أين المفعول به الثاني؟ خيرا، وخير مضاف، وتجارة مضاف إليه. قال: وخلت عمرا شاخصا. خلت أي ظننت عمرا شاخصا. خلت كذلك فعل وفاعل، وعمرا مفعول به أول، وشاخصا مفعول به ثاني. قال: وقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه، سبق الكلام عن إن وأخواتها. ها، من يعرب هذه الآية؟ شيخ عادل. إنهم يرونه، نعم، اسمها، نعم، يرونا، نعم، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. طيب، يرونه، وهنا رأى، هل هي رؤية بصرية أم رؤية علمية قلبية؟ رؤية علمية قلبية، ولذلك تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. ها، فنقول الواو فاعل يرونه، الواو هذه ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء هي المفعول الأول، وقريبا أو بعيدا مفعول الثاني، واضح؟ وكذلك القول في ونراه قريبا. قال: وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. أين موضع الشاهد؟ أين الفعل ها هنا الذي هو من أخوات ظن؟ علما، نعم. فهذه كذلك في هذه الآية تنصب مفعولين. قال: ونحن زعمت زيدا صديقا. قال: وقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الشيخ في لغة العرب تعني كبير السن، تعني كبير السن، فكأن هذه المرأة قالت إنه شيخ، يعني ظهر عليه الكبر وشاب رأسه، فدفع ذلك عن نفسه وقال لست بشيخ، يعني ما زلت شابا، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني يجد صعوبة في المشي، ولست كذلك. والشاهد ها هنا قول الشاعر: زعمتني شيخا، زعمتني شيخا. فزعمتني فعل وفاعل ومفعول به أول، مفعول به أول، والمفعول الثاني هو شيخا. قال: وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا ها هنا من أفعال القلوب، لأنها ستأتي كذلك من أفعال التصيير. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. من يعرب؟ هشام. جعل، نعم، والواو هذه الواو واو الجماعة هي الفاعل، الملائكة مفعول به أول. ثم جاءت صفة هؤلاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن، الذين هم عباد الرحمن، هذه صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأين المفعول به الثاني؟ إناثا، فجعلها هنا بمعنى اعتقدا، بمعنى اعتقدا، فنصبت مفعولين. قال: وقول الشاعر قد كنت أحجو، قلنا من أخوات ظن حجوت أي ظننت. قال: وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. بدا طيب جدا، يعني إنسان قد يعتقد صدق أخيه ويراه أنه دائما معه في حياته في يسره، لكنه ما جربه يوما في أمر عسير وفي ملمة من الملمات. فلما جاءت هذه الملمة وصار هذا الشاعر في حاجة إلى أبي عمرو ما وجده بجواره، ولذا عتب عليه وقال: قد كنت أحجو. ما معنى قد كنت أحجو؟ أظن وأعتقد. أبا عمرو أخا ثقة، يعني ألجأ إليه وأركن إليه في وقت الشدائد، حتى ألمت بنا يوما ملمات فلم أجده بجواري. طيب أين موضع الشاهد ها هنا؟ أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أحجو، هذا ما يعرب أحجو؟ ها شيخ عادل، فعل وفاعل، فين الفاعل؟ أنا، نعم، قد كنت أحجو أبا عمرو، نعم، منصوب علامة نصبه الألف، نعم، لأنه من الأسماء الستة، عمرو مضاف إليه، أخا ثقة، وأخا كذلك مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وأخا مضاف وثقة مضاف إليه. قال: وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم أو في العدم. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، أين موضع الشاهد هنا؟ عدى، الفعل عدى بمعنى ظنى. طيب وأين المفعول به الأول؟ أين الفاعل أولا؟ تقديره أنت، فلا تعدد أنت مستتر وجوبا، المولى مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. طيب شريكك مفعول به ثاني وشريك مضاف والكاف مضاف إليه. قال: وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، أين موضع الشاهد هنا؟ جاءت هب ولا وهب؟ جاءت هب، أي بمعنى ظنني، واضح؟ فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني، وإلا فهبني امرأ هالكا. من يعرب؟ تفضل. قلت فعل ماضي. قلت فعل ماضي، نعم. أجرني فعل ماضي. طيب قلت، قلت تاء الفاعل. أجرني فعل ماضي. نعم، أجرني فعل ماذا؟ فعل أمر. فعل أمر، نعم. أجرني، والنون هذه نون الوقاية، تسمى بنون الوقاية. لماذا سميت بذلك؟ ذكرنا هذا الأمر قبل ذلك. لماذا سميت النون بنون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل من الكسر، تقي الفعل من الكسر، الفعل لا يكسر وإنما الذي يكسر الاسم، واضح؟ طيب ما الذي جاء بعد هذه النون؟ ضمير أجرني، وهذا الضمير مكسور، هذا الضمير مكسور، فكيف نتقي كسر الفعل؟ يعني لو لم تدخل هذه النون لقل أجري، كسرت الفعل والفعل لا يكسر، فكانت هذه النون التي تسمى بنون الوقاية تقي الفعل من الكسر. طيب، فقلت أجرني أبا عمرو، أبا مالك، لا يعني يا أبا مالك، هذا منادى وسيأتي في باب النداء، يا أبا مالك منادى منصوب وعلامة نصبه الألف. ولماذا هو منصوب؟ لأنه مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، ومالك مضاف إليه. طيب، وإلا حرف نعم، فهبني، هذا هو موضع الشاهد، فهبني امرأ هالكا، هبني فعل فاعل مفعول. طيب، وامرأة مفعول به الثاني، وهالكا لا، امرأة نكرة، وهالكا نكرة، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من يعرب كذلك تجدوه عند الله؟ طيب، فعل مضارع ماله؟ ليه مرفوع؟ لو كان مرفوع لقال تجدونه، لأن الفعل المضارع إن كان من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون، واضح؟ وهنا ما فيش نون، يبقى النون محذوفة، في علة لحذف النون ها هنا. اقرأ الآية من أولها، ما هذه شرطية؟ أيوة، ما هذه شرطية؟ يأتي بعدها فعل شرط مجزوم، وجواب شرط كذلك مجزوم، لأنها تجزم فعلين، تجزم فعلين. إذن تجدوه، نعم، هذا جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، نعم. طيب، وهذه الواو تجدوه ضمير مبني في محل رفع فاعل، نعم، تجدوه عند الله، نعم، وهو مضاف، والاسم الحسن مضاف إليه. طيب، موضع الشاهد بقى تجدوه عند الله هو، تكلمنا عن هو هذه في الدرس قبل السابق تقريبا، قلنا هذه ضمير فصل يؤتى بها للتوكيد، لا محل لها من الإعراب. طيب، تجدوه عند الله هو خيرا، لأن الهاء التي في تجدوه هي المفعول به الأول، وخيرا مفعول به الثاني. قال وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فمن الأفعال الفعل ألف، واضح؟ فألفوا فعل وفاعل، وآباءهم مفعول به أول، وضالين، نعم. وقال دريت زيدا قائما، ومفعول به أول وثاني. قال وقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، نعم، عند الواو عند عليها فتحة، نعم، يا عرو خطأ عندي، نعم، لأن عرو هذا منادى مبني على الضم لأنه علم. دريت، نعم، دريت لأنه فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل لا ونائب الفاعل مفعول به أول، لا، دريت الوفية العهد. طب انظر في إعرابها، انظر في إعرابها ماذا قال في إعرابها؟ قال دريت مبني للمجهول من الفعل درى، إذن يضم أوله، يضم أوله. قال والوفي بمعنى الوافي، والمعنى يا عروة قد علمت حال من يفي بالعهد، فتمنى أنت مثل ذلك لأن الغبطة بمثل ذلك محمودة. إذن اضبطوا هذا كذلك، هذا خطأ عندكم. دريدة، نعم، وهي فعل، نعم فعل ونائب فاعل، فدري نعم فعل ماضي مغير الصيغة من أخوات ظنا، والتاء هذه نائب الفاعل وهي المفعول الأول، والوفية هو المفعول الثاني. قال وقول الشاعر تعلم، قلنا هذا الفعل لا يأتي إلا أمرا بمعنى علم، يأتي على صورة واحدة، فلا يأتي منه لا الماضي ولا المضارع، وإنما يأتي دائما أمرا. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. يعني معنى البيت اعلم أن شفاء النفس وراحة النفس هي في قهر عدوها، أن تقهر عدوها من الكفار والمشركين وأهل البدع وغيرهم، فهذا فيه راحة النفس وشفاء وشفاء النفس. فبالغ أي في قهر العدو بلطف في التحيل والمكر بالطيب. طيب تعلم فعل أمر مبني على السكون، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وشفاء مفعول به أول، وشفاء مضاف والنفس مضاف إليه، قهر مفعول به ثاني، وكذلك قهر مضاف وعدوها مضاف إليه. واضح؟ إذن كل ما سبق من هذه الأفعال ينصب مفعولين بعد استيفاء الفاعل، وهي كلها من أفعال القلوب، كلها من أفعال القلوب، فلما استوفت الشروط صارت تنصب مفعولين وصارت من النواسخ. قال وإذا كان ظنا بمعنى اتهما، إذا كان ظنا بمعنى اتهما، ورأى بمعنى أبصر، يعني صار رأى رؤية بصرية وليست قلبية، وعلم بمعنى عرف، لم تتعد إلا إلى مفعول واحد، لم تتعد إلا إلى مفعول واحد. قال نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته، بمعنى اتهمته، ورأيت زيدا بمعنى أبصرته، فمن يعرب ظننت زيدا؟ ظن فعل ماضي مبني على الفتح أو السكون، واضح؟ فتح المقدر أو السكون، السكون، والتاء تاء الفاعل. طيب وزيدا مفعول به، لا نقول أول ولا ثاني، هو مفعول به. طيب ورأيت زيدا كذلك فعل فاعل ومفعول، لأنها من الرؤية، من الرؤية البصرية، من الرؤية البصرية. قال وعلمت المسألة بمعنى عرفتها، بمعنى عرفتها، كذلك فعل وفاعل ومفعول. إذن ما سبق من الأفعال يسمى بماذا؟ بأفعال القلوب، أفعال القلوب أو أفعال اليقين والرجحان، اليقين والرجحان، لأن منها ما يدل أو هو في معنى اليقين، كحسب قد تأتي بمعنى اليقين وعلم لليقين، ومنها ما يكون للرجحان، يعني ترجح عندك شيء على شيء. ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا حاضرا في المسجد، فترجح عندك حضور زيد على عدم حضوره. طيب والنوع الثاني قال أفعال التصيير، النوع الثاني يسمى بأفعال التصيير، من الفعل صيّر، سميت بذلك لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى أخرى. إذن هذا أول سبب لتسميتها بأفعال التصيير، التصيير يعني التحويل، تحول شيئا من حالة وصورة إلى أخرى. وقالوا سميت بذلك كذلك لكون مفعولي هذه الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل، فصيرت هذه الأفعال المبتدأ والخبر مفعولا به أول ومفعولا به ثانية. قال اللوع الثاني أفعال التصير نحو جعل، نحو جعل بمعنى صير، بمعنى صير. ورد واتخذ وصير ووهب. هنا جاءت وهب، وفي أفعال القلوب هب. هبني امرأ شجاعا، خذني معك في المعركة، أو هبني امرأ شجاعا، فهذه تنصب مفعولين وهي من أفعال القلوب، لكن وهب من أفعال التصير والتحويل. قال الله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. جعلناه ها هنا ليس بمعنى اعتقدناه أو ظنناه، وإنما هي بمعنى حولناه وصيرناه. فجعلناه هباء منثورا. من يعرب هذه الآية؟ جعلناه هباء منثورا. شيخ عادل؟ نعم. مفعول أول جعلناه، وهباء طب ومنثورة نعت. نعم نعت. وقال تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني لو يردونكم كفارا، لو يردونكم كفارا، هكذا تتضح الجملة ويتضح المعنى. يردونكم، شيخ محمد، يردونكم، يردونا، طيب لماذا هو مرفوع؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وأين الفاعل؟ الواو. أحسن. طيب يردونكم، الكاف هذه في محل نصب مفعول به أول. طيب وأين المفعول الثاني؟ كفارا. نعم أحسن. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعله خليلا. اتخذ الله فعل وفعل، فعل وفعل، وإبراهيم مفعول به أول، وخليلا مفعول به ثاني. قال: ونحو صيرت الطين خزفا. فين؟ لا ليست صفة، ليست صفة. تدري لماذا ليست صفة؟ لأن إبراهيم معرفة وخليل نكرة. واضح؟ نعم. وكذلك المعنى لا يتم، اتخذ الله إبراهيم، المعنى لا يتم إلا بذكر المفعول به الثاني. قال ونحو صيرت الطين خزفا، كذلك فعل وفاعل، والطين مفعول به أول، وخزفا مفعول به ثاني. خزفا مش صفة يا شيخ محمد؟ أجب أنت، أجب. ها أحسنت. وقالوا: ها وهبني الله فداءك، أي جعلني الله فداءك. ها يا شيخ عادل؟ طب وهذه النون تسمى بماذا؟ نون الوقاية. لماذا تسمى بنون الوقاية؟ تقي الفعل من الكسر. طيب وهبني نصب مفعول به أول، وأين الفاعل؟ الله. نعم فداءك مفعول به ثاني. هذا القسم الثاني من هذه الأفعال يسمى بأفعال التصيير، بأفعال التصيير. طيب انتبه لما سيأتي. قال: واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. ما هذه الأحكام؟ قال: الأول الإعمال، وهو الأصل، وهو واقع في الجميع. ما معنى الإعمال؟ أي أنها إذا دخلت على المبتدئ والخبر بعد استيفاء فاعلها فإنها تنصب المبتدأ ويكون مفعولا أول لها، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا لها. هذا معنى الإعمال، هذا معنى الإعمال. وهذا هو الأصل، أن هذه الأفعال تعمل جميعها، لا نفرق بين أفعال القلوب وأفعال التصير. هذا هو الأصل، وقد مضت الأمثلة على ذلك. طيب الثاني قال: وهو الإلغاء، وهو الإلغاء. وعرفه قال: وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني كأنها لم تدخل على المبتدأ والخبر. ما إعراب المبتدأ؟ مرفوع، يبقى مرفوعا كما هو. ما إعراب الخبر؟ مرفوع، يبقى مرفوعا كما هو. إذن وجودها إنما يكون وجودا في الصورة فقط، لكنها لا تعمل. هذا هو الذي يسمى بالإلغاء، هذا هو الذي يسمى بالإلغاء، لأن عندنا إعمال وإلغاء وتعليق. فالإلغاء قال إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني المبتدأ والخبر يعربان مبتدأ وخبرا. واضح؟ الصورة التي أمامنا صورة رفع، ولا نقول في محل نصب مفعول به أول مفعول به ثاني. إذن الإبطال ها هنا الإبطال في اللفظ وفي المحل. قال لماذا؟ ما السبب؟ قال لضعف العامل. ما العامل؟ ما العامل؟ العامل في الجملة الفعلية هو الفعل. العامل في الجملة الفعلية هو الفعل، فالفعل هو سبب رفع الفاعل وهو سبب نصب المفعول. فإذا ضعف هذا العامل الذي هو الفعل بطل رفع ما بعده على أنه فاعل وما بعده على أنه مفعول به. هذا معنى قولي لضعف العامل. طيب ما سبب ضعف العامل؟ قال بتوسطه، يعني أن يأتي بين المبتدأ والخبر، يكون المبتدأ قبله والخبر بعده. أنت من قليل قل ظننت زيدا قائما، فتقول زيد ظننت قائم، زيد قائم، وظننت فعل فاعل، لكن لا عمل لها لا في المبتدأ ولا في الخبر. هذا معنى الإبطال والإلغاء. ولذا قال في بيان سبب ضعف العامل قال بتوسطه أو تأخره، زيد قائم ظننت، هنا تأخر العامل. قال نحن زيد ظننت قائم، من يعرب؟ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ظننت فعل وفاعل وكفى. ها قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب هذا الشاهد الأول على توسط العامل، وزيد قائم ظننت. وظننت فعل وفاعل. قال وهو جائز لا واجب. ما معنى جائز لا واجب؟ يعني يجوز الإلغاء ولا يجب، يجوز الإلغاء ولا يجب، يجوز الإلغاء ولا يجب. نوضح ذلك. يعني أنت لما قلت زيد ظننت قائم يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما، وهذا أرجح، هذا أرجح. الإعمال ها هنا أرجح من الإلغاء. لماذا هو أرجح؟ لأن ظن هذا عامل. واضح؟ الفعل ها هنا عامل. طيب العامل ها هنا لفظي أم معنوي؟ ها الفعل، لا الفعل لما عمل في الفاعل فكان سببا في رفعه، هذا العامل كان عاملا لفظيا يعني نطقنا حروفه، أم كان عاملا معنويا؟ لفظي، أنت قلت ظننت. طيب والمبتدأ ما سبب رفعه؟ يعني عامل معنوي. قالوا والعامل اللفظي أقوى في العمل من العامل المعنوي، العامل اللفظي أقوى في العمل من العامل المعنوي. ولذا كان الأرجح ماذا؟ الإعمال. الأرجح والأغلب في الاستعمال الإعمال، لكن هذا متى؟ إذا توسط العامل بين المبتدأ والخبر. فإذا جاء العامل بين المبتدأ والخبر فالأرجح أن تقول زيدا ظننت قائما للعلة التي ذكرناها. طيب ماذا لو تأخر العامل عن المبتدأ والآخر والخبر؟ الأرجح الإبطال، الأرجح الإبطال. إذن عندنا صورة يجب فيها الإعمال، وهو إذا تقدم العامل مع استيفاء شرطه على مع استيفاء فاعله على المبتدأ والخبر. وعندنا الصورة الثانية وهي رجحان الإعمال على الإبطال وهو توسط العامل بين المبتدأ والخبر. وعندنا صورة ثالثة وهي ضعف الإعمال ورجحان الإبطال وهي إذا تأخر. وهذا معنى قوله رحمه الله وهو جائز لا واجب. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله. من يشرح هذه القطعة؟ وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله. نعم أقوى بمعنى أرجح. طيب قال والمتوسط بالعكس. من يشرح هذه؟ أحسنت. يعني لو جاء بين المبتدأ والخبر فإعماله أرجح. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم. هذا قولا واحدا أن العامل إذا تقدم على المبتدأ والخبر فإنه لا يجوز إلغاء عمله، بل ما بعده يكون مفعولا به أول والخبر يكون مفعولا به ثانيا. نحو ظننت زيدا قائما، خلافا للكوفيين، لأن الكوفيين يقولون بجواز الإلغاء مع تقدم العامل، واستدلوا بقول شاعر يعني رد عليهم جمهور أهل العلم. طيب قال والثالث، عندنا الإعمال الإلغاء، الثالث التعليق. الثالث هو التعليق. طيب وما التعليق؟ قال وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. يعني عندك الصورة تظهر أن العمل قد بطل وأن الفعل لا أثر له في المبتدأ والخبر، لكن هذا من جهة اللفظ، لكن من جهة المحل ما زال يعمل. من جهة المحل ما زال يعمل، يعني بعد أن تقول مبتدأ وخبر تقول سد ما سد المفعول به الأول من المفعول به الثاني، في محل نصب للمفعول به الأول من المفعول به الثاني. وهذا هو معنى التعليق، يعني تعليق العمل كان في اللفظ لا في المحل. واضح؟ تعليق العمل كان في اللفظ لا في المحل، وهذا له شروط وله أسباب. نعم سد مسد يعني في محل نصب مفعول به أول مفعول به ومفعول به ثاني. طيب ما سبب هذا التعليق؟ قال لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني يأتي بعد الفعل كظن يأتي كلمة لها حق الصدارة على غيرها، فإذا جاء ما له صدر الكلام فهذا يؤدي إلى التعليق، فيكون العمل في المحل لا في الصورة لا في اللفظ. طيب ما له صدر الكلام؟ قال وهو لام الابتداء. لام الابتداء لها صدر الكلام. قال نحو ظننت لزيد قائم. احذف لام، لا اقرأ الجملة بدون اللام. ظننت زيدا قائما، لما دخلت لام الابتداء صارت ظننت لزيد قائم. طيب من يعرب حتى نعرف ما معنى التعليق هنا؟ نقول ظننت فعل وفاعل، واللام لام الابتداء، وزيد مبتدأ. طيب وقائم خبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنا. الجملة هذه اللي هي زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنا. إذن هذا في المحل أم في اللفظ؟ في المحل. هذا يسمى تعليقا، هذا يسمى تعليقا. طيب علماء النحو عللوا ذلك، يعني لماذا أثرت هذه اللام على ما بعدها فلم يظهر النصب على زيد وقائم؟ قالوا إنما لم يظهر النصب في الجزئين لأن لام الابتداء لصدارتها لا يتخطاها العامل، يعني العامل لا يؤثر فيما بعدها كأنها حائط صد. واضح؟ لا يتخطاها العامل، فمن حيث اللفظ روعي ما له الصدر، ومن حيث المعنى روعي العامل، فكأنه باق على عمله، ولذا قلنا في محل. طيب الأمر الثاني، قال قال وكون أحد المفعولين اسم استفهام. عندنا مفعولان، أحد المفعولين اسم استفهام، هنا كذلك يحصل تعليق. قال نحن علمت أيهم أبوك، علمت فعل وفاعل واضح، وأيهم أي هذه اسم استفهام مبتدأ وهو مرفوع علامة رفعه الضم على آخره. نعم نعم نعم نعم. قال وما النافية كقوله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما هكذا كذلك في نفس سورة لام الابتداء، واضح لأنها صارت كحائط الصد، عمل علمت. نعم، فما يقال في ظننت لزيد قائم يقال في علمت ما هؤلاء ينطقون، وإلا فلو لم توجد ما علمت فعل وفاعل وهؤلاء، نعم لا ليس مفعولا به، لو ما عدم وجود ما، ما عدم وجود ما في الآية مفعول به أول، وينطقون نعم. قال ولن نافية نحن علمت لا زيد قائم ولا عمرو، كذلك يقال فيها ما قيل في اللام. وإن النافية نحن علمت إن زيد قائم، هي كقولنا لزيد قائم. قال وهمزة الاستفهام نحن علمت أزيد قائم أم عمرو، كذلك هذه الهمزة علقت العمل فصار العمل محليا وليس في اللفظ. قال وكون أحد المفعولين اسم استفهام، كون أحد المفعولين اسم استفهام نحن علمت أيهم أبوك، علمت فعل وفاعل، وأي اسم استفهام وهو مرفوع علامة رفعه الضم على آخره وهو مضاف، والضمير مضاف إليك، واضح. أبوك خبره، أن عندنا مبتدأ وخبر، طب وجملة المبتدأ والخبر مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين. طيب وما سبب هذا التعليق؟ كون أحد المفعولين اسم استفهام. طيب قال فالتعليق واجب، تعليق واجب ولا جائز؟ واجب، يعني لا يجوز غيره، فالتعليق واجب. ولذا لو قلت علمت لا زيدا قائما ولا عمرا خطأ، لأن التعليق في هذه الصور التي ذكرناها واجب لا يجوز غيره. قال والتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، المعلقات اسم فاعل، عندنا المعلقات السبع والعشر، ما الفرق بين المعلق والمعلق؟ معلق اسم فاعل، فهذه المذكورات معلقات، يعني علقت عمل ظن وأخواتها، وأما المعلقات فسميت بذلك لأنها كانت تعلق، قيل على أستار الكعبة وقيل على الخيام أو غير ذلك، أو تعلق بالقلوب. طيب نكمل بعد الأذان حتى ننتهي من هذا الباب. قال رحمه الله فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، قلنا وجود لام الابتداء ومن نافية قبل المبتدأ والخبر، ولن نافية وإن النافية وهمزة الاستفهام، وكون أحد المفعولين اسم استفهام، إذا وجدت هذه المعلقات فالتعليق واجب. قال ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير، إذن هذا يتعلق بأفعال القلوب، هذه الأحكام أحكام التعليق وأحكام الإلغاء كذلك إنما تنصرف إلى أفعال القلوب، لا يدخل فيها شيء من أفعال التصير، ولا في قلبي جامد، يعني وليس كذلك الأمر يتعلق بفعل من أفعال القلوب التي هي جامدة، جامدة يعني لا تتصرف، تلزم صورة واحدة لا يأتي منها المضارع ولا اسم الفاعل ولا المفعول، ولا إنما تلزم صورة واحدة، هذا معنى الجمود. ها هنا قال وهو اثنان هب وتعلم فإنهما ملازمان صيغة الأمر، إنهما ملازمان صيغة الأمر، ولذا لا يأتي منهما غيرهما، هذان الفعلان لا يأتي منهما المضارع ولا الماضي. قال وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما، ولذا أنت تقول ها ظن يظن ظن فهو ظان والأمر مظنون، الفعل يتصرف، واضح؟ وكذلك علم ورأى. قال إلا وهبا من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي، يعني لا يتصرف كذلك. إذن هو الكلام الآن في هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود، من حيث التصرف والجمود، فكل هذا الباب أفعاله متصرفة إلا تعلم وهب ووهبا. تعلم وهب هذه من أفعال القلوب، ووهب من أفعال التصير. قال ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، يعني هذه الأفعال جاءت ماضية مضارعة، جاءت أمرا، فإنها كذلك بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ ويصير مفعولا أول لها، ويكون الخبر مفعولا ثانيا لها. قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. ثم قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل. القاعدة عندنا في لغة العرب أن الحذف جائز لما يعلم، إذا كان المعلوم جائزا فإنه لا ضير في حذفه، لا ضير في حذفه، كما ذكرنا في باب النافية للجنس، واضح؟ قال ويجوز حذف أحد المفعولين أو أحدهما لدليل، نحو قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. موضع الشاهد هنا الفعل زعما وتزعمون، أي تزعمونهم شركاء. ما الذي حذف هنا؟ ها الذي حذف المفعول به الأول والثاني. طيب لماذا حذف؟ للعلم به، حذف للعلم بهذا جائز. وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا، هنا حذف المفعول به الثاني، أي ظننت زيدا قائما، فكل ذلك جائز. ثم ختم هذا الفصل قال وعد صاحب الآج الرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت، تبعا للأخفش، ومن وافقه قالوا كأبي علي الفارسي. لكن هذه حتى تكون من هذه الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر ويصير مفعولا به أول لها ومفعولا به ثانية، جعلوا لذلك شروطا، قالوا ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة، لابد أن يكون مفعولها الثانية جملة مما يسمع، نحن سمعت زيدا يقول كذا. ما معنى قولهم مما يسمع؟ يعني مما يقال، لأنك تقول سمعت زيدا يقول كذا، لا تقول سمعت زيدا يكتب أو يقرأ، لا يصح. فقال ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، نحن سمعت زيدا يقول كذا. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة على قول هؤلاء يعني الأخفش من أنها من أخوات ظنا، فنقول سمعت فعل وفاعل، طيب زيدا، طيب ويقول كذا، هذه الجملة في محل نصب فعل به ثاني، هذا على قول الأخفش. طيب قال وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فعل وفاعل، فتى طيب، والجملة الفعلية يذكرهم في محل نصب مفعول به، هذا مذهب الأخفش وأبي علي الفارسي. طيب ماذا قال الجمهور؟ قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، يعني هذا ليس فعلا لازما وإنما يتعدى إلى مفعول واحد، لا يتعدى إلى مفعولين. طيب كيف وجهوا يذكرهم ويقول كذا؟ قال فإن كان معرفة، يعني إن كان هذا المفعول معرفة كالمثال الأول، فالجملة بعده حال، القاعدة التي سبق وذكرناها وهي الجمل بعد الأحوال معارف وبعد النكرات صفات. احفظ هذه القاعدة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. يعني تقول رأيت زيدا يكتب الدرس، يكتب الدرس، هذه جملة فعلية في محل نصب حال، لأن زيدا معرفة. رأيت رجلا يركب فرسا، رجلا نكرة، إذن يركب فرسا جملة فعلية في محل نصب نعت. ما الذي فرق بين الأولى والأخرى فجعل الأولى حالا والثانية أو الأخرى نعتا؟ أن المفعول الأول في الجملة الأولى معرفة، والمفعول في الجملة التي بعدها نكرة. قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، يعني هو مفعول واحد فقط، تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال، وإن كان نكرة فالجملة صفة، والله أعلم. طيب من يعرب هذه الجملة التي ذكرناها أو ذكرها صاحب المتن؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نكمل الآية، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من يعرب؟ الشيخ سعيد. فعل وفاعل، نعم. اعرب اعرب تفصيلا. نعم، الفعل مستتر، نعم نعم، على قول الأخفش في محل نصب مفعول به ثاني، وعلى قول الجمهور في محل نصب نعم. أحسنت. طيب سمعت زيدا يقول كذا، من يعرب؟ سمعت زيدا يقول كذا. عمر، نعم، فعل به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، نعم، جوازا تقديره هو. وكذا ها مقول القول في محل نصب مفعول به. طيب على قول الجمهور وعلى قول الأخفش ها يقول كذا جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني، وعلى قول الجمهور جملة فعلية في محل نصب حال. لماذا هي حال؟ لأنها جاءت بعد معرفة. ثم قال المصنف بعد ذلك باب المنصوبات من الأسماء، المنصوبات 15، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.